راضية مطمئنة مخبتة. آمين. إخوتي، بعد كيف حال قلوبكم مع الله، ما زلنا في هذه السلسلة، وكنت أحب وهذه الليلة من ليالي الحج، يا رب لا تحرمنا من الحج والعمر، يا رب تابع لنا بين الحج والعمر، يا رب ارزقنا الإخلاص في الحج والعمر، يا رب تقبل منا الحج والعمر، يا رب أدم علينا نعمة الحج والعمر. الليلة من ليالي الحج، فهي أول أو ثاني أو ثالث ليلة من ليالي ذي القعدة. واقترب الحج، اللهم لا تحرمنا، اللهم يسر لنا يا رب، اللهم دبر لنا الأمور على أحسن ما تحبه وترضى. بقول الليلة من ليالي الحج، وكنت عايز أدخل بقى في موضوع الحج وأتمتع معاكم بالكلام عن حبيبتي الكعبة، والكلام عن المناسك والمشاعر، ولكن موضوع الضلال والهدى موضوع الثبات، موضوع الثبات من الموضوعات التي هي في غاية الأهمية، وكل ما أبدأ أبحث في المسألة ألاقي أبواب تفتحت من العجب العجاب. وأنا عايز أبدأ الليلة دي الكلام على الثبات على الأمر، لأن كانت حلقة الحلقة الماضية كانت بعنوان اهتدوا. عايز أبدأ حلقة الليلة بسؤال، عايز أبدأ حلقة الليلة بسؤال. أنت بتصلي؟ طيب، وأنت بتصلي بتقرأ الفاتحة؟ طب وانت بتقرأ الفاتحة قريت اهدنا الصراط المستقيم؟ طب قريتها ازاي؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب ركزت في المعنى اهدنا والصراط والمستقيم؟ ركزت في الثلاث حاجات دول، اهدنا والصراط والمستقيم؟ ركزت في الثلاث حاجات دول، ركزت في معنى اهدنا؟ لو صليت الفرائض بس، يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء 17 ركعة، بتقرأ الفاتحة في كل ركعة، يبقى 17 مرة كل يوم بتقول يا رب اهديني، 17 مرة كل يوم على الأقل كحد أدنى للمصلي أن يقول يا رب اهديني الصراط المستقيم. بعد ما ربنا هداك، مشكلة كبيرة أنك تضل. ابتلي رجل بالعمى، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب يا رب يا رب، احتاج أن ألا تضل بعد الهدى، عمي رجل. فقال له آخر: ما أصعب العمى على من كان بصيرا. هو ده الشاهد. ما أصعب العمى على من كان بصيرا، وما أصعب الصمم على من كان يسمع، وما أصعب الخرس على من كان يتكلم، وما أصعب ما أصعب الحرمان. فما أصعب الضلال على من كان مهتديا. ابن القيم بيقول ايه؟ انا معايا كلام كتير قوي لابن القيم النهارده، وربنا يهدينا مدني ويكفينا شره. ابن القيم بيقول ايه في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين؟ ومن ذاق شيئا من ذلك، هو ذلك ايه؟ ذلك ايه؟ ذلك اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان عبد مشي في الطريق لربنا، وده حلاوة الحياة مع الله. عبد كان في رمضان حاسس انه بيصلي التراويح والقنوت والدعاء ويرجع البيت بعدها، وهو مفعم كده بأحاسيس القرب من الله. كان المغرب آخر النهار وقبل الغروب، وهو قاعد كده وفاتح المصحف أو بيدعي أو بيقول أذكار المساء، حاسس بمعنى حلو. وأنا كتير قلت إن في معاني تتوصف تتحس ما تتوصفش. كنت بقول إن يا ابني الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، فلو المعنى حطناه بألفاظ الألفاظ تقولبه، يبقى حطينا المعنى في قالب. وقد يكون المعنى أعمق وأوسع من القوالب دي. أنا بقول أزعم أن هناك معان الحروف 28 حروف اللغة العربية لا تستطيع أن تستوعبها، في معاني لا يمكن تتوصف، لا يمكن. ودينا أمثلة كثيرة جدا، مثل قرة العين. يعني إيه؟ ما حدش يقدر يقول قرة العين يعني إيه، وحد يضحك عليك ويقول لك قرة العين إنك تبقى مبسوط وسعيد كده وفرحان. لا لا لا، ده حاجة أعمق وأعلى وأسمى من كده بمراحل. السكينة يعني إيه؟ الطمأنينة يعني إيه؟ الخشوع يعني إيه؟ الإخبات يعني إيه؟ المعاني دي معاني عالية جدا جدا جدا. يعني قد يصف ربنا سبحانه وتعالى المخبتين: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخره. أيضا في قول الله عز وجل في وصف المخبتين، لكن الإخبات نفسه معاني، هذه المعاني العالية الغالية الرقراقة لا تستوعب. فلذلك بنقول اللي مشي في الطريق لربنا، اللي ده حلاوة حب ربنا، اللي ده طعم الهداية، اللي ده معنى الإيمان، اللي ده حلاوة القرب. القرب من ربنا حلاوة القرب. فابن القيم يقول عنه ايه؟ فهذا هو العبد السالك الى ربه النافذ اليه حقيقة. ومعنى النفوذ أن يتصل قلبه بربه ويعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه فيسلو به عن جميع المطالب، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله. لو حبايبنا بتوع زمان يفتكروا الكلام عن الإخلاص في 4 أشرطة زمان أيام العز، الكلام عن الـ الـ الـ الـ الإخلاص اللي هو 4 أشرطة عن الإخلاص، كنا نقول إيه؟ إن اللي بيحب ربنا يبقى قلبه مليان حب، لو عملنا له رسم قلب يطلع لا إله إلا الله، لو عملنا له تحليل دم يطلع لا إله إلا الله، لو عملنا له صورة دم كاملة تطلع لا إله إلا الله، لو عملنا له سونار تطلع لا إله إلا الله، حب هو ده. فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق، وهو أنت إن شاء الله ما أكلمكم عن الحج بإذن الله تعالى، مش عارف الأسبوع الجاي ربنا يكرمنا ونخلص الكلام ده الليلة دي، أما أكلمك عن الحج هتعرف إن الحج لم يبدأ بطواف الإفاضة، وإنما بدأ من بره خالص من عرفة. ما ينفعش إنك أنت تدخل على ربنا كده على طول، لا، تعالى من بعيد، من بره، من بره الحرم، وبعدين ما تجيش على طول من بره الحرم على الكعبة على الملك على بيت الملك، لا لا لا، ده في الطريق محطات تبات في مزدلفة، واجب من واجبات الحج، وبعدين تقعد في منى عشان ترجم وتغير منظرك، تحلق شعرك وتذبح، تتقرب بقربة وتغير هدومك، وبعدين تدخله نظيف. هو الطريق لربنا كده. اللي يسلك الطريق بقى بس يبدأ فعلا يبدأ يسلك الطريق إلى الله، والإيه؟ فإذا سلك العبد على هذا الطريق بس يبدأ عطف عليه ربه. الله، اللهم عطف علينا وتحنن علينا وتودد إلينا، اللهم ارزقنا، اللهم لا تحرمنا. عطف عليه ربه فقربه واصطفاه. كريم كريم كريم سبحانه وتعالى، اشهد اشهد اشهد، قل اشهد انه اكرم الاكرمين. كريم كريم، ها تشهدي؟ انا اشهد ان كرمه يفوق الامال، كل الامال تتقاصر دون كرم الله. انا اشهد انا اشهد ان كرمه علي سبحانه وتعالى، أنا أشهد لله كرمه أوسع من أن أطيق ذكره فضلا عن شكره. كريم، قال لك عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. أستغفر الله. عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك. سبحان الله، زي ما بيقول ابن الجوزي: ونحن لا نعجب أن يتودد فقير إلى غني، أو أن يتقرب فقير ضعيف محتاج إلى قوي غني، ولكن العجب أن يتقرب الغني جل جلاله، القوي جل جلاله، الجليل جل جلاله، العظيم جل جلاله، إلى العبد الحقير، إلى العبد الحقير سبحانه، وهو يرى من عيوبه وذنوبه ما لا يستحق به ذرة من إكرامه. سبحان الملك. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه. قلت لسه النهاردة الصبح عايز أكتب رسالة، لكن قدر الله وصرفت عنها من كلام ابن القيم لما بيقول إيه: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده كفاه الله كل ما أهمه، وشغل قلبه بمحبته، ولسانه بذكره، وجوارحه بطاعته. أهم حاجة يا إخوة، يا حبيبي أحبتي في الله، أهم حاجة أن يأخذ الله بقلبك إليه. كم من الناس يسير إلى الله بجسده وقلبه متخلف ورا، أو قلبه ضائع، فهو يجتهد ويعمل في غير معمل. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عشان كده انتوا محتاجين اخوتاه انكم تسمعوا تاني الكلام بتاع زمان، انه بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. يبقى العمل هنا الصلاة، بين الصلاة وبين قلبك مسافة، وبعدين قلبك هنا وربك جل جلاله مستوي على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بين العمل ده عشان يوصل لربنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه مسافة. في هذه المسافة من العمل للقلب ومن القلب إلى الرب قطاع طرق يقطعون الطريق، على العمل أن يصل إلى القلب وعلى القلب أن يصل إلى الرب. فصار من أجل نعم الله على العبد أن يأخذ الله بقلبه إليه. اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف ربه عليه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه، في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها. فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه؟ لما ربنا يحب حد ويدبر له أموره يدبرها له إزاي؟ وهو الله، وهو الله العظيم الملك الكبير المتعال القدير جل جلال الله، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فتخيل بقى لو أن الله يحبك ويدبر لك الأمور. شوف لما ربنا يصنع لحد بيحبه يعملوا ايه بقى؟ كل الدنيا والاخره بيده، ملكه، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه. ابن القيم بيقول ايه؟ فكيف تكون قيوميته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه ورضي به من دون الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه. لو تعرف ربنا بيعمل لك ايه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. لو تعرف لو تعرف لو كشف الغطاء. أصل إحنا شايفين في الآخر اللقطة الأخيرة، سبحان الله العظيم، لما ترزق مولود اللهم بارك لنا في أولادنا يا رب، اللهم وارزق كل محروم، اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة تقر أعينهم بها يا حي يا قيوم، اللهم ارزقهم وبارك لهم للمسلمين أجمعين يا حي يا قيوم. لما تيجي المولود يخرج وتمسكه في إيدك كده أنت شايف اللقطة الأخيرة، ما تعرفش 9 شهور كان جوه بيحصل ايه، ما تعرفش، ما تعرفش ازاي حصل كل اهو كده. انت في كل حاجة لما تلاقي حد بيديك تأشيرة الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب، لما تشوف حد ما تعرفش ربنا دبر لك مش سنة ولا 2 ولا 10 ولا 50 سنة، ده من الازل، منذ أن كتب أمر الله القلم أن يكتب ديحك، وهو من يدبرك جل جلاله سبحانه وتعالى بيدبر لك الأمور، يخلق ده عشان يخدمك ويتعلم وياخد شهادة ويتعين ويتحط في الموقع ده عشان انت تحج. تخيل بقى، تخيل كيف صنع الله لك، كيف دبر الله لك، كيف سخر الله لك. فلو شفت ازاي سخر لك الرغيف اللي انت بتاكله، ازاي المية تبخرت وبقت سحاب ومشيت آلاف الأميال عشان تسقي الأرض، وسخر مين اللي يزرعها ومين اللي يقلعها ومين اللي يجمعها ومين اللي يطحنها ومين اللي يخبزها، وخلق لك النار وخلق لك المية وخلق لك الحبة وخلق لك العامل وخلق لك الزارع وخلق لك كل ده عشان يوكلك. أقول لك إيه كمان، لو عرفت قد ايه ربنا بيصنع لك لذاب قلبك محبة له. حبه بقى، حب ربنا. هتحب ربنا امتى؟ قول لي ما انا بحبه. لو بتحبه ما كانش بقى ده حالك. قالوا عندنا في الفلاحين اللي يحب يبان عليه. كان بان عليك. قال ايه؟ ولو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. انت مش دريان هو دفع عنك ايه؟ ده فلان كان عايز يزيك مات، والتاني لما كان عايز يأذيك اتسجن، والتالت لما فكر يأذيك اتشل. مش عشانك بس، لا، هي عقوبات وحاجات، بس حصل حصل. ربنا سبحانه وتعالى حبس عنك الأسود في الغابات واللي طلوه سجنوه في قفاص، ولو سابهم عليك كانوا كلوك. حبس عنك البحر بشواطئ. والحديث أنا برضو ما عرفش درجته إيه القدسي، إن البحر يستأذن ربه كل يوم في أن يغرق ابن آدم. أصل ابن آدم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الشاهد في حاجات أنت ما تعرفهاش، ربنا صرف عنك إيه ومنع عنك إيه وكف عنك إيه وحماك من إيه وحرسك من إيه ونصرك على إيه وإنت مش دريان. حبه بقى، حب ربنا. فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد محبة له وشوقا إليه ولتقطع قلبه شكرا له. ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت القلوب عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره؟ إزاي؟ أي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. ومن ذاق شيئا من ذلك، هو ده بقى ذلك، ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم راح وتركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها في أسباب الضلال بعد الهدى. ممكن حد يضل بعد الهدى؟ ازاي؟ قلنا تقليد الكفار، وقلنا نمرة اتنين الشيطان وسوسة الشيطان، وقلنا نمرة تلاتة حب الدنيا المرة اللي فاتت. والسبب الرابع النهاردة الفسق والفجور. من أخطر أسباب الضلال أن يفسق العبد. عارفين فسق يعني إيه؟ طيب بلاش فسق، عارفين فقس يعني إيه؟ فقست البيضة، فقست البيضة يعني الكتكوت خرج من البيض، هي فقس يعني فسق، هي هي نفس المعنى. يبقى اللي فسق كان في جرة وطلع لبر، فسق فسق. والله لا يهدي القوم الفاسقين. طب كان في حد مهتدي وفسق؟ الآية دي جاءت في سياق بني إسرائيل لما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الجبن، واحنا قلنا في السعادة الزوجية من الرجل ومن المرأة ان من صفات الرجل الشجاعة والجرأة والقوة. لذلك بنقول ان الجبن ليس من صفات الرجال الذين يحبون الله ويريدون الله. راجل جبان، هو وارد ان يبقى المؤمن جبان، ما فيش مشكلة وارد، لكن ما يبقاش الراجل بتاع ربنا يحصل له بالجبن الضلال، يضل. طالما انه جبان يبقى هيبيع دينه، لازم يضل. الشاهد ايه؟ لما قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يبقى القضية في الآخر أن من فسق خرج برا، ضاع، تاه. ده بالفسق ده ليه؟ الفسوق والفجور اللي منتشر هذه الأيام اللي ابن القيم قال هنا عليها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته. النهاردة الإنسان متألم وحزين، وأنا مش عارف القضية بتاعت اللي إن في أخبار سيئة لما بتنشر ويكثر اللغط والحديث واللت والعجن والتعليقات عليها بتاخد شكل وحش أوحش. بمعنى قلت برضو في حلقات يوم الأربع كيف وأخواتها بتاعت السعادة الزوجية، في نصائح للزوج ذكرنا 60 نصيحة للزوج، وباقي عندنا الأربع القادم إن شاء الله 20 نصيحة للزوجة إن شاء الله. قلنا فيها تأمل العيب معيب، عيب في حاجة في بيوت الناس المحترمين اسمها عيب. عيب شو بقى لما تبقى حاجة عيب وتقعد تفتح جرنان تلاقيه بيتكلم عن العيب ده، وتفتح تلفزيون تلاقيه بيناقشوا العيب اللي حصل ده، وتدخل على الانترنت تلاقي تعليقات على العيب، كل الكلام النهاردة بيدور فعلا وينصب حوالين حاجة عيب حصلت في موضوع الزنا والوسخ، لا نعلق عليها. لكن أنا قلت قبل كده أن أكثر المسلمين اليوم يحاول أن يعالج أعراض المرض، نحن نريد أن نستأصل شأفة المرض فنعالج السبب. سبب المرض ده إيه؟ اللي علق عليه الكتاب اللي في المولد بتاع اليومين دول الانفجار الجنسي. أنا مش عايزك أقول كلمة، الكلمة دي ما هيش شرعية وما هيش نظيفة، فعشان كده أقول الانفجار الشهواني، الطغيان الشهواني، الانفلات الشهواني الحاصل هذه الأيام. سببه إيه؟ عايزين نعالج الأسباب، نعالج الأسباب، لأن هذا الانفلات الشهواني والطغيان والانفجار طال كل الناس، يعني بقت مشكلة كبيرة. البنات اللاتي يسرن في الشوارع شبه عاريات، اللي بقت مشكلة النت في البيوت والقنوات، القنوات اللي هي بتذيع الحاجات الوحشة دي في البيوت والتليفونات اللي في البيوت. عشان كده إذا أردنا أن نعالج الأسباب، تعالوا نذكر الأسباب نمرة واحد. واحد، ضعف قوامة الرجل. الرجل، نرجع تاني للكلام عن الرجل، مش عايزين نلقي باللائمة كلها على النساء، لا لا لا لا، النساء أحد الأسباب، لكن الرجل أصل الأسباب. لو البيت ده فيه راجل ما يحصلش إن بنته تخرج بالشكل ده، ما يحصلش إن زوجته تعمل كذا وكذا. هو ده اللي بقول البيوت المحترمة، البيوت ذات الأصول اللي تعرف العيب والأخلاق والدين. أنا لما اتكلمت كيف تختار شريكة الحياة أو شريك الحياة، قلت مندور الأول على الأصل، وبعدين لو اجتمع الأصل الطيب والدين ترى العجائب من هذه الشخصية. لو اجتمع الأصل الطيب، والكلام ده مش من عندي، ده دين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن خيار الناس تسألوني، لما سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، فقال لهم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن، هي دي الأصول، ولاد الأصول، البيوت المحترمة هذه البيوت، لو أن ودي موجودة وكثيرة كثيرة على مستوى العالم، بيوت المسلمين الموقرة، بيوت المسلمين الأصيلة، بيوت بكاملها، بيوت ذات أصول عريقة موجودين في كل بلد لا يخلو منها بلد. ما أقصدش بلد يعني دولة، لا قرية، مدينة، محلة، منطقة، تجد بيت أصيل يعرف الأصول ويحمي أصوله بالدين. لما اتكلمنا عن واحد كان عايز يدي واحدة 50 مليون دولار عشان مش عارف ايه، قلنا انه من بيت طيب، لكن اللي يحمي البيت الطيب الدين، اللي يحمي الاصول الدين مش الفلوس، مش ادعاء الاباء، لا. ممكن ولاد الاصول يفجروا بس انا شبهت الكلام ده زمان، قلت زي المسطرة البلاستيك لما تبقى ماسكها كده، المسطرة دي اصولها ثابتة، مهما مالت كده مالت كده مالت كده مالت كده في الاخر هترجع لاصلها الاستقامة، لانه ابن اصول. هي دي القضية، ان ولاد الاصول عشان كده احيانا لما يغلط ربنا يربيه، يرد لاصوله. الشاهد ايه؟ ان سبب الفجور ضعف قوامة الرجل، الرجولة، الغيرة، القوة، ضعف الرجل في زمننا، ضعفت رجولته وضعفت غيرته وضعفت قوته، فلذلك ضاع الناس، تاه الناس، ضل الناس. عشان كده عايز اقول لك يا راجل خليك راجل، يا راجل خليك راجل. سبحان الله العظيم، المواضيع مترابطة بشكل عجيب، انها ينقلنا الكلام ده لمنزلة العزم. العزم في منازل السائرين الى الله هو تحقيق القصد طوعا او كرها، تحقيق القصد طوعا او كرها. يعني ولما تيجي الكلام ده في مدارج السالكين، وانا عارف ان لما بقول اسم كتاب احيانا بعض الناس بيحب يجيب الكتاب ويقرا في الكتاب، لكن هتوه، خليك معايا نفهم حته حته، عشان هتلاقي بقى طوعا او كرها تحقيق القصد. الاب قصده حمايه بنته وحمايه مراته، قصده رضا ربنا فيهم وسعادتهم، القصد قصده ده ممكن يبقى هو ضعيف مش قادر عليه. لا، لما يبقى العزم انه يحققه بقى رغم انفه، يكبر له، تحقيق القصد طوعا او كرها. لا ولو زوجته مش عاجبها كرها، ولو مراته بنته مش عاجبها رغم انفها وانف ابيها. كلمة جميلة قوي استفدتها النهاردة من ابن القيم، وهو بيقول ايه؟ ان العزائم لم تورث اربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم. كلام زي الفل. قول تاني، تدفع كم؟ الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصل في واحد سني قال لي ما تقولش زيد النبي صلى، قول زيد صلى على النبي. حاضر، زيد صلى على النبي. صل حاضر حاضر حاضر، سمعا وطاعة يا سيدي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على علل العزائم. هي دي المشكلة في علل العزائم. بقالي سنين، هنقول تجاوزا 20 سنة، بدون مبالغة والله أكثر من 20 سنة، والجملة دي على لساني: يا راجل خليك راجل. الرجالة: يا راجل أنت رجل. طب هقول لكم قصة تاني برضو قلناها زمان، لكن محتاجين نقولها دايما. فاكرين قلنا في واد راعي ماشي كده في الصحراء، لقى شبل صغير ابن أسد. الراعي ده بيرعى غنم، فخد الشبل. الشبل ده الأسد زغنن، خد الأسد زغنون ورضعه من من النعجة، وتربى الأسد في وسط الغنم. كبر الأسد، بس هو مش شايف نفسه. الراعي ما كانش عنده مرايات في الصحراء صراحة. فالأسد كبر في وسط الغنم، شايف غنم، فبقى فكر نفسه خروف. في مرة قافلة من الأسود معدية كده، فشافوا الأسد في وسط الغنم، عمال الخروف ده ينطحه والنعجة ديك تضربه وتنط عليه ويأكلوا الأكل من قدامه ويزقوه من عند المية. فالأسود استغربوا: إيه اللي بيحصل ده؟ دي إهانة. فالأسود زقروا، الغنم جريت، جري الأسد مع الغنم، جري وراه جابوه، قالوا: تعال إيه اللي بيحصل ده؟ أنت بتتهزق ليه يا أسد؟ قال لهم: أنا مش أسد، أنا خروف. قالوا له: أنت أسد؟ قال: ما حصلش، أنا خروف. قالوا له: أنت أسد ابن أسد، أزقر كده، أزقر، قول الله أكبر كده. زقر الأسد، كل الخرفان طارد. شفت؟ أنت أسد. فأنا عايز أقول لك أنت أسد. عايز أقول لك أنت أسد. أنت أسد. بس ازقر. هي دي الحقيقة، إن كتير من الأسود اتربى في وسط شوية نعاج وخرفان، فما يعرفش إنه أسد. يا رب تفهم. العزيمة لها علة. علة العزيمة ضعف عام، راجل ضعيف. طب ده نعمل له ايه عشان يبقى أسد؟ يحتاج إلى تمارين العزيمة والهمة. طب ازاي؟ أول حاجة في تمارين العزيمة والهمة، عارف ايه؟ التوبة والاستغفار. قال ربنا جل جلاله على لسان سيدنا هود في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. تاني. طب صلي صلى الله عليه وسلم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتك. يعني ممكن راجل ضعيف يبقى قوي؟ آه. دليلك قال سبحانه في أول سورة فاطر: يزيد في الخلق ما يشاء. ولو تحبوا اقروا أول ثلاث آيات في سورة فاطر تستمتع بالمعنى ده، الزيادة في الخلق. بعدها يزيد في الخلق ما يشاء، بعدها ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وبعدها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. استمتع استمتع بالقرآن، اتمتع اتمتع اتمتع، شوف المتعة شوف اللذة. يزيد في الخلق ما يشاء، يعني ممكن راجل عنده 70 سنة وربنا يبعث فيه قوة. طب انت عمرك شفت كتير يا راج؟ والله صدقني لله حصل. انت ما شفتش؟ موجود رجل 70 سنة وفي صرامة وقوة ويحكم بيت، ساعة ما يزأر في البيت الصغير قبل الكبير يخر. رجالة. يبقى علاج ضعف العزيمة نمرة واحد التوبة والاستغفار، 2 الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عم الشيخ الأدوية ديك مجربة؟ والله مش سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. في حديث فاطمة لما كانت ضعفانة وطلبت خادم، فالرسول ذهب إليها هي وسيدنا علي وقال لها: إذا أتيت مضجعك فقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 يكن خيرا لك من خادم. الدعاء الصلاة على النبي، إن كل ما أهمك يكفيك كل ما أهمك. أيضا من علل العزيمة الجهل بالقوة والعزيمة. ممكن واحد يبقى عنده عزيمة وقوي وبطل وراجل ولكن جاهل ما يعرفش، محتاج شيخ يقول له لا انت قوي، زي الأسود ما قاله للأسد: انت أسد ابن أسد. طب ازقر كده. ايضا من علل العزيمة الفتور بعد العزيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرطة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. اوعى الفتور، اوعى فتور العزيمة. ازاي ما تفتورش العزيمة؟ ازاي؟ بالتوكل على الله. قال سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. توكل على الله. ثم من علل العزيمة ربط العزيمة بأسباب، فيخذله الله بأن يكله إلى تلك الأسباب. أحيانا هو راجل بإيه؟ بالسلطة، راجل بإيه؟ بالفلوس، راجل بإيه؟ عامل فيها راجل بإيه؟ هذه الرجولة المزعومة أو البطولة المزعومة بأسباب ربنا يتخلى عنه فيكله إلى الأسباب. قال سبحانه: واتخذوا من دون الله أنداد، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. في سورة ياسين: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. في سورة الأعراف: والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يبقى العزيمة دي المدفونة فيك الله يحييها ويطلقها. فإذا ركنت إلى شيء من الأسباب خزلت بالأسباب. أيضا من علل العزيمة الغرور والتفاخر واستعمال العزيمة فيما لا ينبغي، فيخذله الله ويفضحه من هذه الجهة. نرجع تاني إلى أن سبب الفسق والفجور في شوارع المسلمين اليوم وفي بيوت المسلمين اليوم ضعف الرجولة، ضعف الغيرة، الغيرة على الدين، الغيرة على الدين، الغيرة على الشرف، الغيرة على العرض. فلذلك نحتاج إلى رجولة وغيرة وقوة. اثنين، من أسباب الفجور آفات المدنية الحديثة. النهاردة أكثر أسباب الخيانات الزوجية التليفون والمعاكسات التليفونية. أكثر أسباب صدود الرجال عن زوجاتهم التلفزيون ورؤية الأفلام القذرة ورؤية المشاهد الوحشة. أكثر أسباب ضياع الشباب النهاردة النت وبلاويه السوداء. احنا بنقول ان الثلاثة دول فيهم خير، تليفون التلفزيون والنت فيهم خير، لكن اسمهم اكبر من نفعهم. اخوتي انا احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح امين. إن الحفاظ على الهوية، نحن قوم عرب لنا عاداتنا وتقاليدنا وأصولنا، وقبلها نحن قوم مسلمون لنا عقيدتنا ولنا شريعتنا. يبقى الترتيب كده يبقى صح، نحن قوم مسلمون نمرة واحد، مسلمون لنا عقيدة ولنا شريعة. اثنين، ونحن عرب لنا عادات ولنا تقاليد ولنا أصول. الدين أولا وقبل كل شيء ومطلقا، من غير شيء بعده ولا قبله. خلينا نقول احنا مسلمين. العقيدة اللي عايز أربيها وادفنها وأبثها وأركزها وأصلها في البيت، إن ربنا شايفك، سميع قريب، عايز أسمعك دايما. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. معاك، ربنا شايفك وسمعك وهيحاسبك. عايزين نأصل في نفوسنا جميعا، ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لما تقف بين إذن ربنا ويسألك، انت ما تعرفش ان انا كنت شايفك، كنت معاك، كنت سامعك، كنت قريب منك، كنت براقبك. ما قريتش في القرآن ان الله كان عليكم رقيبا؟ ما قريتش فإني قريب، رقيب قريب؟ ما قريتش سميع بصير؟ ما قريتش ألم يعلم بأن الله يرى؟ انت فين؟ هتهرب من ابوك؟ هتخون من غير ما يشوفك؟ مش ابوك اللي هيحاسبك ولا الاوامر دي بالطهارة والعفة؟ اوامر ابوك دي اوامر ربك، هو اللي هيحاسبك وهو اللي شايفك وهو اللي بيراقبك وهو اللي سمعك وهو اللي معاك. هتخون جوزك؟ هتخون مراتك؟ ما بتخونيش جوزك ولا مراتك، انت بتخوني ربنا. انت بتخون ربنا اللي امرك ونهاك، امرك ونهاك وقال لك ان عليك شهود منك، سمعك وبصرك وجلدك وايديك. عشان كده بقول ان نعم الله التليفون، التلفزيون، النت لما تستخدم في حرب الله وفي معصية الله تجلب مقت الله. عايزين علاج لضعف الرجل، قلنا العزم، العزم اللي هو تحقيق القصد طوعا أو كرها. عايزين علاج للتليفون والتلفزيون والنت، مراقبة الله. كده بنعالج أصول الفساد، بنعالج أسباب المرض من الجذور، بناخد الأمصال اللي تقتل الفيروس، فيروس الخبث والخبث. أيضا من أسباب الفجور الحياة المادية وطلب الترف، الفلوس والتطلع للترف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، ولكن المال ده عذاب. قال سبحانه ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها. ممكن تبقى الفلوس دي ربنا يعذبك بيها. قال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا انت مش دريان، بل لا يشعرون، انت مش عارف التدبير. قال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ده الملك الله. لذلك بنقول للمرأة اللي بتجري ورا الفلوس فتبيع شرفها وكرامتها، أو الراجل اللي بيجري ورا الفلوس أو بفلوسه يغوي غيره، ربك شهيد ورقيب. والفلوس وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، زي ما قلنا اللي كانوا بيدفعوا ملايين عشان الفجور لما عوقبوا بسجن أو مرض عملت لهم إيه الفلوس؟ عملت لهم إيه الفلوس؟ نفعتهم بإيه الفلوس؟ لما ابتلي أحدهم بسرطان الوجه الفلوس عملت إيه؟ والدنيا عملت إيه؟ والشهرة عملت إيه؟ اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. من الأسباب أيضا تقليد الحياة الغربية، أسباب الفجور، خروج المرأة والاختلاط والموسيقى والتبرج والسفور، تقليد الغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الأجحار التي فتحها الغربيون، الجحور، جحور الضب الخبيثة المظلمة، الإدمان، إدمان المخدرات والمسكرات، برشام، حقن، والشم، والضياع وضلال، الموسيقى الصاخبة والرقص الماجن والرقص المجنون، تقليد تقليد تقليد عفن. عشان كده لما نتكلم عن الشهوات عايزين نقول ايه؟ الشهوات والملذات الحسية دي اخطر ما فيها انها لا تقف عند حد، ملهاش اخر. بمعنى لو واحد فاجر زاني تكفيه كم امرأة؟ 2 3 4 10 20 100 150 1000 2000 مليون، ابدا لا تكفي. هي الشهوة دي، الشهوات دي لا تقف عند حد. شهوة الفلوس لا تقف عند حد، شهوة السلطة لا تقف عند حد، الشهوات دي ما بتقفش عند حد. عايز ايه؟ ملهاش حد، ملهاش آخر. فلذلك الأصل فيها القمع، قمع الشهوة، إيقافها في حدود ما حده الشرع. أما الانفلات ملهاش حد، لذلك دايما تقود إلى الجنون. اثنين، أن أصحاب الشهوات يأتي عليهم وقت لا يلتزون بشهواتهم بل يفعلونها عادة. اسألوا المدخنين اللي بقالوا 40 30 40 سنة بيدخن، اللي يقولك عادة سيئة، لا بيستمتع ولا بيستلت، عادة سيئة، عادة سيئة بتستمر معه وما يعرفش بطلها. اللهم تب على كل عاصم مسلم. هي الشهوات كده، الشهوات كده. زي ما قلت ان شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرمنا، وان اذا ربنا قدر لنا بإذن الله تعالى في البرنامج اللي وعدنا به اسمه الحالة جيم، الحالة جيم اللي هي حالة الطوارئ، يعني قلنا هنعمل حلقة عن الإدمان. هل ممكن المدمن يبطل نهائي ما يرجعلاش تاني أبدا؟ الأمر شاق وصعب، لكن ممكن، ممكن إن شاء الله بحول الله وقوته. لكن المشكلة في إيه؟ أنني رأيت في معالجات أنا عشتها في حياتي إن فلان من الناس ما زال يعيش بنا، عنده دلوقتي قريبا من 60 سنة، بيتعالج من سن 20 سنة أو حاجة وعشرين، إلى الآن يبطل 6 شهور ويرجع، و8 شهور ويرجع، وسنة ويرجع. مشكلة، مشكلة كبيرة، ما هي السهلة. عشان كده بنقول يا ناس يا مسلمين، الوقاية هي العلاج، هو ده علاج الشهوات. نحن نوقفها عند حدها، نحرمها كما حرمها ربنا لخبثها، نمنعها مطلقا، وإلا العقوبات اللي انت شايفينها، العقوبات اللي شايفينها النهاردة. أنا مش عايز أقول حاجات يعني أعممها، لكن أنا بتكلم على الوسط الضيق اللي بيوصلني، الأسئلة اللي بتوصلني والشكاوى اللي بتوصلني والأمراض اللي بيشتكى لي منها. نمرة واحد، كثير من الشباب، بلاش كثير، شباب بيتزوج وما ينجبش، شباب يعني على المحيط زي بقول الضيق اللي احنا عايشين فيه، يروح للطبيب وتروح زوجته للطبيبة ما عندكوش حاجة، فيش أي موانع. أمال إيه؟ عقوبات. عقوبات تأخر سن الزواج، البنات اللي ما بتتزوجش عقوبات. النهاردة فوجئت إن في شباب يقول مش لاقي زوجة. إزاي؟ بنات مش لاقي زوج والشباب مش لاقي زوجة، يعني إيه الكلام ده؟ عقوبات. دي عقوبات في البيئة المسلمة، عقوبات. ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. العقوبة هتعم، مش الفجار بس، لا الأمة كلها. وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافه. طب العلاج إيه في أمر الشهوة ده؟ العلاج في أمر الشهوة أن أصرف الشهوة في الحلال، في الزواج. الزواج الحلال، الحلال الزواج الحلال المباح. وإن لم يستطع في الآخرة. دايما الآية دي تطمن أهل الشهوات. قال سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في الجنة. شهواتك في الجنة هتبقى على آخرها وزيادة، على آخرها وزيادة، أكتر مما تتصور وتتخيل. العلاج العفة والكرامة. قول هند أو تزني الحرة. العفة والكرامة. إذا قلنا يا راجل خليك راجل، هنقول برضو وانتي خليكي كريمة. إذا قلنا أنت خليك عفيف ومحترم، لأن التالتة الخوف من الله كما تدين تدان. الخوف من الله. بنا شايفك ومعاك والحذر أن تفجأك العقوبة. والله جل جلاله حكيم، يضع الشيء في موضعه. حليم حكيم سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال سبحانه جل جلاله الملك إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ذلك من أسباب الضلال الفسق والفجور. ذكرنا أسباب الضلال: ضعف قوامة الرجل، مدنية الحديثة، الحياة المادية وعبادة المال، تقليد الحياة الغربية. وضعنا أصول لمرض الشهوة، أن الشهوة لا تقف عند حد، وأن أهل الشهوات يأتي عليهم وقت لا يلتزون بشهواتهم، وأن الشهوة نفسها لابد أن تحجم في حدود الحلال. العلاج الزواج، إطلاق الزواج المباح الحلال شرع ربنا. 2 تطلع إلى الجنة. 3 الخوف من الله. دي أسباب الضلال بعد الهدى وعلاجها. طب اللي اهتدى وبعدين ضل، نهديله كلام ابن القيم الجميل ده اللي هنختم بيه. كلام ابن القيم يقول ايه؟ ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم راح وتركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة. قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. أصله هو لو كان جاهل وما يعرفش كان استمتع. ولو عمل باللي هو يعرفه كان ارتاح. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. ابن القيم يقول ايه؟ وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فهو مقيد القلب. وابن القيم قال في حتة تانية في المدارج في منزلة المحاسبة: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، فهو لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه. ابن القيم يقول ايه؟ فلما آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف او مزنة صيف، نغصت عليه لذاته احوج ما كان اليها، وحيل بينه وبينها اقدر ما كان عليها. تلك سنة الله في خلقه، قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا هو غب إعراضه، نتيجة يعني وإيثار شهواته على مرضات ربه، يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، مرضات الله وشهواته وملذاته، يخسر الاثنين، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته وشدة اهتمامه بما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، فهو لا ينقطع، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع، هذا في هذه الدار. غوثاه ثم واغوثاه بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبغص في أعماله وأحواله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله، فإن الله إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت وحشة الإعراض عليها وصارت مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها. هبط من المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية. كان قلبه يسجد تحت العرش فأصبح محبوسا في الحش، فأصبح كالبازي، البازي الصقر، فأصبح كالبازي المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر. البازي لما ينتف ريشه ويشوف طائر طاير في السماء يقول يا أنا كنت بطير زي ده، إيه اللي جرالي؟ فأصبح كالبازي المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر، وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك، بأي شيء تعوضت؟ لقيت مين بدل ربنا؟ كيف قر قرارك فما طلبت الرجوع إلى الله وتعرضت؟ كيف اتخذت سوى أحنيته وطنا؟ كيف جعلت قلبك لمن عاداه مولاك سكنا؟ كيف طاوعك قلبك على الاصطبار؟ كيف وافقت على مساكنة الأغيار؟ يا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، يا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه، ارجع وتب وربك قريب مجيب. ولأن تعود فيعود أسهل من أن تبعد فتموت. إخوتي أنا أحبكم في الله، إياكم أن تبيعوا طريقكم إلى الله، احذروا أن تخزلوا أو تعاقبوا بالطرد من طريق الله. من أوى إلى الله آواه الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أحب الله أحبه الله. احذروا وارجعوا وأقبلوا، اهتدوا. والسلام عليكم ورحمة الله.